الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن التقرب إلى الله تبارك وتعالى في اشتغال علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: والفرض الأول في حق الأهل تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. يعني أن أول فرض في حق الأهل هو أن يعلموا أصول الاعتقاد حتى لا ينشأوا على الكفر، حتى لا يعتقدوا عقيدة فاسدة بسبب جهلهم في عقيدة المسلمين. يعني كما أنه يجب على الوالد أن يطعم أولاده الصغار وأن يكسوهم وأن يسكنهم، كذلك يجب عليه أن يعلمهم، لكن هذا أهم، أن يعلمهم أمر العقيدة حتى لا يطلعوا على فساد في العقيدة، هذا أهم من إطعامهم مع أن هذا واجب وهذا واجب، وأهم من إسكانهم مع أن هذا واجب وهذا واجب، وأهم من أن يكسوهم، لأنهم لو عاشوا جائعين غير ساكنين بيوتا وكانوا ما أطعموا ولا سقوا، لكن تعلموا العقيدة الصحيحة ونشأوا عليها، فهذه أعظم نعمة، أن ينشأ الإنسان على عقيدة أهل السنة والجماعة. اليوم إذا نظرتم في أحوال الناس، أغلب الناس لا يتعلمون عقيدة أهل السنة، لذلك يطلعون جهالا في الاعتقاد، يعتقدون الفساد وهم لا يعرفون أنه فساد، لأنه ما تعلم. إذا واحد لم يتعلم كيف يميز؟ يعني إذا واحد مثلا أطعم هذا الذي قاله قطر السكر مع الماء والحامض، فقيل له هذا عسل، فينشأ معتقدا أن هذا العسل، هو ليس العسل، قد إذا أكل منه يضره، إذا أكثر منه قد يضره. أما إذا علم هذا قال له كذا، هذا عسل، هذا ينفعك، أما هذا إن أكثرت منه يضرك. حتى في أمور الدنيا إن لم يتعلم ما ينفعه، لم يتعلم ما يضره، كيف يتجنب ما يضره؟ كيف يدخل فيما ينفعه إن لم يتعلم؟ في أمور الدنيا هكذا، فكيف في أمور الدين؟ إذا لم يتعلم كيف الصلاة الصحيحة، كيف الصوم الصحيح، لا يميز، لا يعرف. البارحة حكى لي شخص يدرس في عكاظ، قال شخص من المشايخ، قال له شيخ ذهب إلى المسجد يريد أن يذهب إلى عزاء، فأذن للمغرب قبل نصف ساعة وخمس دقائق، أذن للمغرب ثم صلى المغرب مع الناس، على زعمهم صلى المغرب، الآن وقت العصر كان، فلما قيل لهم في ذلك قالوا شو بدنا نعمل، ما من لحق العزاء إذا ما عملنا هيك، على زعمهم أذنوا للمغرب وعلى زعمهم صلوا المغرب قبل دخوله بنصف ساعة وشيء. الذي يستحل هذا يكفر والعياذ بالله، وهم دافعوا على زعمهم عن فعلهم لما قيل لهم في ذلك كيف يؤذن للمغرب قبل دخوله بنصف ساعة وزيادة، وكيف تصلون على زعمكم قبل نصف ساعة وزيادة. قالوا ماذا نفعل؟ إن لم نفعل هذا نتأخر على العزاء، لا نلحق التعزية. هذا يقال عنه دين جديد، هذا يسمى دينا جديدا، ليس دين الإسلام الذي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت المغرب حين تغرب الشمس، جاءه جبريل عليه السلام حين غربت الشمس قال له يا محمد قم فصل المغرب، فصلى به إماما. وهكذا للأوقات، جاءه حين زالت الشمس عن وسط السماء قال له يا محمد قم فصل الظهر، فقام فصل الظهر معه. ثم جاءه لما دخل العصر في أول يوم، جاءه في أول الوقت، في أول وقت الظهر لما زالت الشمس عن وسط السماء قال له قم فصل الظهر. ثم لما صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء، يعني زيادة على ظل الشمس على ظل الشاخص لما تكون الشمس في وسط السماء. قال له يا محمد قم فصلي العصر، ثم لما غربت الشمس قال له يا محمد قم فصلي المغرب، ثم لما غاب الشفق قال له يا محمد قم فصلي العشاء، ثم لما ظهر الصبح أسفر الصبح ظهر ضوء الصبح، أول ما ظهر ضوء الصبح يعني البياض الذي هو معطل في الأفق الشرقي قال له يا محمد قم فصلي الصبح، وهكذا جاءه في كل هذه الأوقات صلى معه. ثم في اليوم الثاني جاءه في آخر وقت الظهر، في آخر وقت الظهر جاءه في آخر وقت الصبح لما أسفر الصبح جدا يعني ظهر ضوء جدا قبل أن تطلع الشمس. فقط المغرب جاءه في نفس الوقت وقتا واحدا لم يزل عنه، لأن وقت المغرب قصير لأجل هذا، ليس لأنه ليس له وقت بعد هذا. ثم ماذا قال له بعد أن صلى به إماما في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت ما عدا المغرب جاءه في نفس الوقت، قال له ما بين هذين وقت، قال له ما بين هذين وقت، يعني في وقت الصلاة لها أول ولها آخر، إذا صلى الشخص ضمن هذا الوقت في كل ما هو ضمن هذا الوقت تقع الصلاة أداء صحيحة مؤداة ليس قضاء وليس عليه إثم. الشخص إن صلى ضمن هذا الوقت ليس عليه إثم، لماذا؟ لأنه قال له ما بين هذين وقت. ما معنى ما بين هذين وقت؟ في كل هذه المدة لك أن تصلي طالما أنت في ضمن الوقت، في ضمن وقت الصلاة. اليوم شخص شاب في الجامعة أخبرني قال لي تجادلت مع شخص من جماعة حسن قاطرجي، هذا من المشبهة، خلط بين المشبهة وحزب الإخوان، إنسان فاسد. فماذا قال له؟ قال له إن لم يصلي الشخص ذاك الذي من جماعة حسن قاطرجي، قال له إن لم يصلي الشخص في أول الوقت مع الجماعة آثم عليه معصية. والرسول ماذا قال له جبريل؟ ما بين هذين وقت، يعني إن صلى الشخص ضمن هذا الوقت الذي هو وقت الصلاة ما عليه إثم. فإذا هؤلاء يأتون بدين جديد، قالوا يعني الآن إذا أقيمت جماعة والشخص ما صلى مع هذه الجماعة ثم صلى ضمن الوقت بعد ذلك في جماعة أخرى قالوا عليه إثم، قال له عليه إثم. ثم واحد من أقاربي من جهة الوالدة جاء زارني في البيت من آل الحيتاني، قال لي أخي من جماعة حسن قاطرجي، قال كنت أزوره في تلة الخياط، ثم طلع صوت الأذان من بعض المآذن لوقت المغرب وبيته في تلة الخياط مرتفع يعني يرى منه الجهة الغربية التي هي جهة غروب الشمس، فقال هذا لأخيه الذي هو من جماعة حسن قاطرجي، قال له يا أخي شوف عم بأذنه وبعد ما غربت الشمس يعني ما دخل المغرب. وقال له أخوه الذي من جماعة حسن قاطرجي شو الأحباش كمان هتعملون فيها قضية؟ قال له أي قضية؟ قال له المغرب، المغرب إذا شو غربت الشمس، المغرب إذا غربت الشمس. قال له هتعملون فيها قضية؟ نحن نتمسك بالحق الذي اتفق عليه أئمة الهدى، هم يخالفون فنحن لا نسكت ننكر عليهم فيحاربوننا. في أمريكا حدثني رجل يعمل في الطيران قال لي هناك الوهابية وحزب الإخوان، أمريكا ماذا يقولون عن أمريكا الشمالية؟ يعني هي في جهة وين؟ الشمال. أهل الفقه الفقهاء كلهم اتفقوا قالوا الكعبة في وسط المعمورة في وسط الأرض، والبلاد إما شرقية وإما غربية وإما شمالية وإما جنوبية، الشخص الذي في الشرق يتوجه إلى الغرب والذي في الغرب إلى الشرق والذي في الشمال إلى الجنوب، نحن إلى أين نتوجه هنا؟ إلى الجنوب، والذي في الجنوب إلى الشمال، أهل الصومال اليمن وما يسامتها يتوجهون ينظرون إلى النجم القطبي يتوجهون، نحن نضعه خلف ظهورنا. الذين هم في الشمال في أمريكا الشمالية من حيث الجهة قبلتهم إلى الجنوب ليس إلى الشمال، هناك الوهابية خالفون وخالفوا كل المسلمين هم وحزب الإخوان، يتوجهون في أمريكا الشمالية إلى الشمال. لماذا؟ ما حجتهم بزعمهم؟ يقولون نحن نأخذ بخط الطيران، الطائرات هناك إذا أرادت أن تتوجه إذا أرادت أن تسير إلى ناحية الحجاز أولا تمشي إلى جهة الشمال لأن لها خط، لأن لها خطا للطيران، ثم بعد ذلك تنقلب إلى تلك الجهة. فيقولون نأخذ بالخط الأقصر الذي هو خط الطيران. أما بإجماع الفقهاء إلى أين يتوجه الذي يريد الصلاة؟ إلى الجهة، إلى جهة الكعبة، مش إلى خط الطيران، مش إلى الطريق الأقصر. إن كانت الكعبة هنا والشخص أقصر له أن يتوجه من حيث الطيران أو من حيث الإبحار بالسفينة هكذا ثم هكذا، يتوجه هكذا، يتوجه إلى جهة تخالف جهة الكعبة المشرفة، لا ليس له ذلك. خالفونا ويحاربوننا على هذا. المسلمون في تلك البلاد الذين كانوا قبلهم إذا دفنوا موتاهم يدفنونهم ويوجهون موتاهم إلى أي جهة؟ إلى الجنوب، إلى جهة القبلة. هكذا قال الفقهاء، نحن نمشي مع ما قاله الفقهاء. انظروا إلى هذا، يريد أن يقرر أنه بمجرد الأذان أن وقت المغرب صار. أليس حدثتكم عن شخص كان يؤذن في مسجد الأوزاعي؟ فهناك في المسجد الأوزاعي قبل أن تبنى المباني من الشباك، إذا واحد وقف في مسجد الأوزاعي يرى الشمس، يرى غروب الشمس، يعاين غروب الشمس. المؤذن كان يؤذن على صورة أنه يؤذن للمغرب والشمس بعد ما غربت، فقال له واحد من أحبابنا، قال له يا شيخ الشمس بعد ما غربت كيف تؤذن؟ فقال له نحن نؤذن على الرزنامة. قال له نحن نؤذن على الرزنامة، إذا كانت الرزنامة لم يعملها ثقة عن معاينة يؤخذ بها لمجرد أنها رزنامة؟ لا، لا يؤخذ بها. أليس الآن إذا فتحتم البرامج التي عملت باسم أنها مواقيت للصلاة أليس تجدون فرقا بين هذا وهذا وهذا؟ طيب والوقت، وقت الصلاة هو هو، طيب كيف في فرق؟ فإذا في خطأ. أليس إذا ذهبتم في كثير من البلاد، هذا أمر واقع الآن هو موجود، ودخلتم إلى محاريب المساجد، نظرتم إلى محاريب المساجد تجدون فرقا بين هذا المحراب وهذا المحراب وهذا المحراب وهذا المحراب في كثير من البلاد، وجهة القبلة هي هي، معناه يوجد خطأ. كذلك إذا وجدنا أنه يوجد فرق، هذا يقرر أن المغرب مثلا الخامسة، ثم يفتح برنامج آخر يقرر أنه الخامسة والنصف المغرب في هذه البقعة، إما الخامسة أو الخامسة والنصف أو غير ذلك، لا يكون الخامسة والخامسة والنصف. والقبلة إذا كنا في بيروت والجهة هكذا، معناه جهة القبلة هكذا، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، هكذا جهة القبلة. واحد عند الكعبة كيف يصلي؟ يصلي إلى الكعبة المشرفة. إذا وجد أن صدره إن توجه أن صدره خارج عن جهة الكعبة يصلي؟ لا، لا يصلي. أنا وقفت عند هذا الخط الأزرق الذي عمل في الأرض خارج المسجد الحرام، وقفت على سمته، وقفت ثم مشيت برجلي، مشيت دخلت المسجد الحرام، فوجدت أن صدري إلى ليس إلى الكعبة، خارجا عن الكعبة. وهذا أين؟ هذا في مكة المكرمة، في مكة. أليس كثير من الناس يقفون على الخط ويصلون؟ هكذا يفعلون، لا يتحققون. الشخص عليه أن يحتاط لأمر دينه، عليه أن يتعلم كيف يدخل الوقت، حتى يخرج الوقت، أين جهة القبلة. إن لم يتعلم كيف يعرف أنه صلى صلاة صحيحة؟ كيف يعرف أنه صلى ضمن وقت الظهر؟ كيف يعرف أنه توجه إلى الكعبة المشرفة؟ دخلت مرة في مصلى في عمان في المطار، فكان معي البوصلة، فوجدت أن القبلة هكذا مثلا إلى اليسار، وهم جعلوها إلى الحائط الذي هو مبني، مباني بنيت ما كان عمل لهذا، فوجدت أن الناس يصلون إلى الحائط، إلى جهة الحائط، فرق كبير يعني هكذا. فقلت من باب النصيحة، شخص على زعمه يصلي لما فرغ صورة، يعني جئت إليه وحملت البوصلة، قلت له القبلة في بلادنا إلى جهة الجنوب مع ميل قليل إلى الشرق، وهذه الجهة انظر، يعني هي البوصلة. ما التفت إلي ولا ولا ولا برم رأسه هيك لإلي، ثم قام وكبر مرة أخرى كأنه يقول أريد أن أعمل كيدا بك أكرر ما أفعل، مع أنني أردت له النصيحة وقربت منه البوصلة حتى يرى. ومرة كنا في البقاع، فدخل أناس كبار في السن على دعمهم صلوا العصر، فقلت لواحد معنا قم قل لهم بعد الشمس طالعة نقول والناس إيش على الاتجاه الذي توجهوا غلط، هاي الغروب ظاهر من الشمس، يعني أنتم لا تصلون إلى جهة القبلة. فنصحهم بلطف، فقال واحد منهم معلش ما بأثرش، شو معلش ما بأثرش، أنت تريد الصلاة أم تريد اللعب؟ الصلاة لها أركان، لها شروط، في مبطلات للصلاة، كيف شو ما بيأثرش؟ يعني إذا واحد في بيته وجد أنه مستأنس إلى جهة الشرق يصلي إلى الشرق وهو في بلادنا، قال ما بيأثر، كيف ما بيأثر؟ ومعناه هؤلاء لا يهتمون لأمر العبادة صورة، يعملون العبادة صورة. وهؤلاء الذين هم يعيشون بين المسلمين ونشأوا على اعتقاد أن الله ساكن في جهة السماء وأن الله جالس على العرش، كثير من الناس اليوم يرسلون لي هنا في بيروت يتناقشون مع أناس يقولون لهم الله ساكن في السماء. اليوم شخص أرسل لي قال لي ماذا أقول له؟ صرت أقول له قل له هذه السماء مسكن الملائكة، الله هو خلقها، الله ليس كمثله شيء، لو كان ساكن السماء لكان له أمثال لا تحصى، ثم الذي يسكن في مكان يكون له شكل وحجم ومقدار يأخذ حيزا من الفراغ، هذا لا يجوز على الله. فقال ذاك قال ما سمعت قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قلت له قل هذا معناه الملائكة، هم إذا أمرهم الله هم يخسفون الأرض، إذا أمرهم الله بالمشركين. قلت له ما سمعت قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ تقول معناه أن الله معنا أينما كنا، في المسجد، في البيت، في الطريق، في بيت الخلاء. هذا إذا قلت نأخذ بظاهره يهدم عليك ما قلته من أن الله يسكن السماء. فلما كلمه فقال له أنت اعتقادك فاسد لذاك الذي يعتقد أن الله يسكن السماء، ومن اعتقد هذا هذا يكون كافرا وعليه أن يتشهد. فقال له ذاك شو أنت داعش؟ شو دخل داعش بهذا الموضوع؟ داعش ليسوا من أهل السنة والجماعة، أنا أكلمك بعقيدة أهل السنة، أنت لما قلت الله يسكن السماء أنت كذبت القرآن، ومن كذب القرآن لا يكون مسلما. قال النسفي في عقيدته ورد النصوص كفر، هذا مقرر، قاله العلماء الأئمة من أيام السلف الصالح قرروا ذلك، ورد النصوص كفر. إذا واحد كذب آية من القرآن أو كذب حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عرفه حديثا وقال لا أنا لا أقتنع بهذا أو لا أصدق أو لا يعجبني هذا، هذا لا يكون مسلما. لذلك أحبابنا قبل أن ننظر إلى طعام الولد، إلى شرابه، إلى صحته، إلى ملبسه، إلى مدرسته، إلى جامعته، إلى أي شيء، ننظر إلى عقيدته، ننظر أولا إلى أمر دينه، بهذا يحفظ الولد، بهذا تكون الوقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بأي شيء تكون هذه الوقاية؟ بتعليم النفس والأهل الدين، بهذا، ليس بالأكل والشرب، ليس بالسفر إلى أوروبا وأمريكا وكندا، لا، أعرف ناسا من أهل بيروت ما هي الطريقة الجديدة بعد أن صار عمر الرجل فوق 50 والمرأة فوق 40 والأولاد فوق 20 الآن يعملون هجرة إلى كندا. السعادة يجدها الشخص إذا ذهب إلى كندا، السعادة الحقيقية في الآخرة. الآن أخذهم إلى هناك، ماذا يوجد هناك؟ لأي شيء يسافر الشخص في هذا العمر وهو يجد كفايته هنا، يعني عنده بيت، عنده بيت ويجد، من لا يجد الأكل والشرب يعني والكسوة التي تقيه الحر والبرد، من لا يجد في العادة، من لا يجد؟ لما يسافر إذن؟ بحثا عن شو؟ عن الراحة. أي راحة؟ راحة الدنيا، وقد لا يجدها، قد يجد البلاء هناك، قد ينصب عليه البلاء إذا سافر. هؤلاء الذين لا يفكرون في القبر ولا يفكرون في الآخرة هكذا يفعلون، يظن كأن السعادة الحقيقية إذا ذهب إلى أوروبا أو إذا ذهب إلى أمريكا أو إذا ذهب إلى كندا. السعادة الحقيقية في تقوى الله، إذا واحد اتقى الله هذا الذي ومات على ذلك هذا يجد السعادة الحقيقية، لا يجدها في أوروبا ولا يجدها بالملابس الفاخرة ولا بكثرة المال، لا، هذا يزول. في واحد يبقى معه المال، في واحد يخلد في هذه الدنيا، أفضل الخلق مات عليه الصلاة والسلام وكل الناس سيموتون، لا أحد يخلد في هذه الدنيا. وهل سمعتم أن أحدا لما ذهب إلى القبر صار ينتفع بماله في القبر؟ لا، يسرعون إلى تقاسمه قبل الدفن أحيانا، يتكلم قبل موته يتكلمون أحيانا في المال وينظرون هذا إذا مات كيف سيقسم المال، أنت ماذا ستأخذ، أنا ماذا سأأخذ، أو يكلمونه يا والدنا أنه بعد عمر طويل بركي هلا تسجلنا يوم عشان ما ندفع ضرائب، يصرحون صاروا بشدة التعلق بالمال، يقولون له أنه إلا قالوا له بعد عمر طويل، قد لا يقولون له هذا. الشرح أهم ما يجب تعليمه للأهل هو معرفة الله ورسوله، لأن الأهل من أطفال وغيرهم، إن تركوا من غير تعليمهم أصول العقيدة، من غير تعليمهم أن الله منزه عن الشكل والحد والطول والعرض واللون والتحيز في المكان وكل ما هو من صفات المخلوقين، قد يعتقدون اعتقادا فاسدا فيهلكون. يعني في مثل هذا قد يعتقدون اعتقادا فاسدا، وفي غيره أيضا مما يتعلق بأصول الاعتقاد. أليس أناس نشأوا على أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هذا فاسد، نشأوا على أنه كان متعلق القلب بالنساء لذلك عدد الزواج كما يقول الملاحدة؟ أليس بعضهم طعن بالرسول أنه قال تزوج بعائشة وهي صغيرة؟ المشركون الذين كانوا مولعين بتكذيبه ما تكلموا في هذا، لماذا؟ لو واحد فكر، لأن هذا ليس محل طعن في الشخص، في ذلك الوقت الشخص يتزوج الصغيرة كان شيئا معروفا، يتزوج البنت الصغيرة وكان هذا الشيء معروفا. الآن يعملون مقالات في الجامعات، في الجامعات التي يدرس فيها أولاد المسلمين، يقولون لهم اعملوا لنا مقالا فيه تحارب فكرة أن تتزوج البنت وهي صغيرة، فإذا واحد أراد أن يكتب بخلاف ذلك يقومون ضده، يقولون لهم شو متخلف أنت رجعي، فإذا قال لهم طيب ستة تزوجوا هني وصغار، ما صار طلاقات مثل ما هلأ عم يصير، وما صار مشاكل مثل ما هلأ عم يصير، ونشأت هذه العائلات في حالة أحسن من هذه الحالة من حيث الدنيا، خلينا نقول من حيث أمور الدنيا. فماذا يقولون؟ يقولون إيه، ما كانت البنت مقموعة عشان هيك ما فيها تحكي، فما يصير شيء على زعمكم، لأنها كانت مقموعة كانت تحسن إلى زوجها وكانت تحسن تربية أطفالها حتى من حيث أمور الدنيا، يعني كيف كانت تربي أولادها؟ أليس الآن الطلاق أكثر؟ روحوا للمحكمة اسألوا كل يوم كم طلاق يصير، في منذ 30 سنة، منذ 40 سنة ما كان إلى هذا الحد. وإذا نظر الشخص في جدته وأم جدته وأحيانا في عمته في نحو هؤلاء، كيف كان الأمر؟ يتزوجن وهن صغيرات، وفي كثير من الأحيان تنشأ محبة لزوجها، مطيعة لزوجها، محسنة لزوجها من حيث الدنيا. أنا ما نتكلم نحن من حيث أمر الدين، أما من حيث عادات العرب فكان معروفا أن البنت تتزوج وهي صغيرة، وهذا ليس محل طعن. لذلك المشركون الذين كانوا مولعين بتكذيب الرسول ما طعنوا فيه في هذا، ما قالوا عنه إنه كان متعلق القلب بالنساء، ما قالوا كيف يتزوج عائشة وهي صغيرة، ما قالوا كيف علي يزوج أم كلثوم لعمر وهي صغيرة وعمر فوق 50 من العمر، لأنه ليس محل طعن، لأنه ليس محل طعن، فما طعنوا فيه. الآن لأنهم يتبعون غير المسلمين صاروا يعتبرون هذا أنه تخلف، وأنه أما إذا نظروا إلى البلاد التي يعتبرون السعادة فيها، البنت إن زنت هناك وإن تركت أهلها وهي صغيرة وتركت البيت، أو تبيت حيث تشاء وترجع متى ما تشاء على زعمهم لها الشخصية المستقلة ولها الحرية، على زعمهم ليس للأب أن يرفع صوته عليها وليس للأم أن تؤدبها، على زعمهم كيف تنشأ هذه البنت وكيف ينشأ الذكر أيضا في تلك البلاد؟ إن لم يحصن بعلم الدين كيف ينشأ؟ ينشأ فاسدا، ينشأ عاقا، لا يطيع والديه ولا يبر والديه ولا يلتفت إليهما، فقط إلى المال الذي يعطونه. أول ما يشعر أن والده به علة إلى الملاجئ، إلى كيف هم مأوى العجزة، يعني يضعونه في مثل هذه المراكز ويتسلط على ماله إن استطاع. فإن تركنا الطفل بلا تعليم قد يعتقد أن الله شيء من قبيل النور الأبيض أو شيء أزرق فلون السماء، أو أنه جسم ساكن السماء فيخرج من الدنيا وهو جاهل بخالقه. كم وكم أنتم سمعتم كما أنا سمعت كانوا يقولون إذا قلب النعل المشي إذا كانت مقلوبة، كان بعضهم يقول ديرها حتى ما تكون بوجه الله، هكذا كانوا يقولون، يقولون ديرها يعني حط القفا إلى الأرض حتى لا تكون بوجه الله. وأنا صغير في الابتدائي سمعت بعض الطلاب، كنت في مدرسة المقاصد، سمعته يقول والعياذ بالله، قال الله باللغة العامية إذا بنزل إجره على الأرض من السماء تتفجر الأرض. معناه ماذا يعتقد هذا الطفل؟ يعتقد أن الله يسكن السماء، ويعتقد أن الله جسم، يعتقد أن الله له رجل بمعنى الجسم بمعنى العضو، وهذا اعتقاد فاسد. من أين جاء به؟ إما سمعه من بعض أهله، وإما ترك ما علم فوسوس له الشيطان فاعتقد ذلك. يا أما سمعها، حدثتكم مرة أني لما ذهبت إلى الأردن للتعليم أول مرة في سنة 82 بعد الاجتياح اليهود، ذهبت إلى جماعة في منطقة اسمها الزرقاء، هذه يقولون عنها كل مسلمين منطقة الزرقاء تبعد عن عمان نحو 35 كيلومتر. فلما أصبحنا ظهرت من البيت، بعد باب البيت وجدت طفلين في نحو السادسة تقريبا والسابعة، هذا يسب رب العالمين وهذا يسب رب العالمين. من أين جاء الطفل بمسبة الله وهو بحسب الظاهر من أصول مسلمة؟ لكن سمعه من أحد حتى صار يسب. أليس كثير من الأمهات والآباء كانوا يقولون لأولادهم في الصغر، يمكن بعضهم ما زالوا، لا تفعل هذا الله بيخنقك. ماذا يتصور الطفل الجاهل؟ أن الله جسم حجم ضخم مخيف، وأن له جارحتين ويمسك به، هكذا كانوا يقولون له. كم وكم سمعتها من أهل بيروت وأنا صغير، كنت أسمعهم يقولون للأطفال ما تعمل هيك الله بيخنقك. وكم وكم سمعت من أهل بيروت من العائلات اللي مشهورة أن يقال عنها إسلامية، يقول بعضهم البعض ما تعمل هيك الله بيزعل منك. هلا هذا إن كان لا يفهم معنى الزعل اللي هو الشيء الحادث، يفهم أن الله لا يرضى عن هذا، لا يحب هذا، يكره هذا العمل وهو قبيح، لا يكفر، لكن لا يقال عن الله هذا اللفظ اللي نحن نستعمله لما واحد يحصل عنده انفعال في نفسه لا يعجبه شيء فنقول له زعل منه، هذا لا يقال عن الله. لكن هؤلاء الذين لم يتعلموا أصول العقيدة من أهل المعرفة هكذا يتكلمون. بعض من أتكلم عنهم الآن الذين أقول لكم يسمى الحاج فلان وكل يذهب إلى المساجد، حتى واحد كان على زعمه من أصحاب الطريقة، وكان لما واحد يحج بهذاك الوقت أنه ما هو شيء سهل، كانت الطائرات بالمراوح يعني يحج مرة بالعمر إذا يعني استطاع أن يحج. هذا سمعته يقول بيقولوا له الحاج فلان هذا وعلى زعمه أخذ الطريقة ويصلي بالليل والنهار على زعمه، قال أنا سمعته بأذني. قال بعض الشطار بيقولوا باللغة أهل بيروت، بعض الشطار بيقولوا الله داخل بكل شيء والعياذ بالله، يعتقد أن الله داخل في كل شيء، يعني هذه عقيدة في الحلول. هذا بيقولوا الحاج فلان ساكن راس بيروت، يقال له الحاج فلان وعنده طريقة، أخذ طريقة طريقة فاسدة تجانية، كان على طريقة تجانية، هذا عنده 9 أولاد يعني، وشو بده يطلع إذا كان خرج أولاده من تحته، ماذا يطلع هؤلاء الأولاد؟ هذا الجهل وترك تعليم الأولاد وابتعاد الناس من علم الدين عرضهم لكل هذا. أليس حدثتكم في الدرس الماضي عن شاب علم امرأة في 70، قالت له قديش حجة مذكرين؟ 4 مرات و13 عمرة. قالت له أنا كنت مفكرة حالي ختمت الدين، هلأ لما علمتني صلحت لي الاعتقاد، كانت تعتقد أن الله يستر السماء. قالت له الآن عرفت الدين. قالت له كنت أظن أنني ختمت الدين، فتشهدت والحمد لله. شاب عمره بالعشرينات جزاه الله خيرا، هذا المجاهد هذا الذي يعلم العقيدة، وابنها فوق 50 هذه المرأة بفضل الله أدخلهما هذا الشاب في الإسلام بتعليمهما، ما قصدهما للدنيا، قصدهما ليعلمهما الدين، أنقذهما من الكفر. فإن بلغ على هذا الاعتقاد ومات عليه كان من أهل النار. الذي ينشأ على عقيدة أن الله جسم أو أن الله يسكن السماء أو أن الله يتحرك ويسكن أو أن له شكلا أو هيئة أو صورة أو أن له جارحة في اعتقاد الوهابية، الذي ينشأ على هذا الاعتقاد والعياذ بالله يكون نشأ على الكفر، وإن مات عليه بعد البلوغ يكون من أهل النار. لذلك صار أولى ما يعلم الأهل، أول ما يعلم الأهل الولد العقيدة، أول شيء يعلمه الأهل للولد هو العقيدة. ليس غلطا ما نفعله، نحفظ الأولاد من صغرهم ليس كمثله شيء، نحفظهم الصفات 13. دخل رجل من المعارضين، مش معارضين بالحكومة، المعارضين فيما نقول من تعليم الدين، فسمع بعض أحبابنا في المسجد يعلم الصغار ويحفظهم الصفات 13 ويشرحها لهم، فمثلا يقول لهم استمع، الله له سمع ليس كسمع الخلق، فهو سميع لا بأذن ولا جارحة. هذا المعارض المعترض الجاهل قال ليش عم تقول لا بأذن ولا بجارحة، خلص قل لهم الله سميع، ليش عم تقول لهم هالكلام هذا، الله بصير لا بجارحة كهذه العين الجارحة ولا بآلة أخرى. فإجا هذا أخونا الله يبارك فيه عند الشيخ عبد الله رحمه الله، قال له هيك هيك واحد اعترض علي، قال له قل له الذي يسمع إما أن يسمع بجارحة وإما أن يسمع بلا جارحة، ماذا نقول عن الله بلا جارحة؟ يعني حتى لو واحد سألكم ليش بتقولوا ليش بتفصلوا له، لأن الولد الصغير الطفل عادة إذا سمع كلمة يسمع، وين بيروح باله؟ يسمع، هو بيسمع بالأذن إلا الجارحة. إذا سمع كلمة يرى لوين بيروح باله عادة؟ إلا الجارحة، لأنه هو يرى بالعين، فبدنا نعلمه. فشوفوا البساطة مع كلام صحيح في محله، إنه الذي يرى إما أن يرى بجارحة أو يرى بلا جارحة، الله ليس كمثله شيء، فإذا يرى بلا جارحة، يسمع بلا جارحة، يعلم بلا قلب، نحن نعلم علمنا متعلق بالقلب والدماغ، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يعني يعترضون علينا على تعليم شيء هو صحيح هو حق. فإذا واحد قالكم طب ليش هالتفصيل من زمان فكان يفصلوا هيك، الجواب لأنه احتاج إليه الآن. العلماء بيقولوا فإن اعترض علينا العلماء اللي يجوا بعض الصحابة في قولنا في المصطلحات التي نستعملها، الجوهر العرض ما كان مستعمل في أيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصطلحات التي استعملت في النحو وفي التجويد المصطلحات وفي أصول الفقه وفي أصول الحديث، لما نقول منقطع متصل، لما نقول متواتر، لما نقول مشهور، لما نقول خبر أحد، لما نقول عزيز، ما كان بزمان الصحابة. فإن اعترض علينا يعني قيل لنا كيف تقولون هذه الألفاظ، نقول لهم لأنه في أيام الصحابة ما احتاجوا إلى ذلك، لأن الناس كانوا يفهمون من حيث الفهم أكثر مما جاء بعد ذلك، فاحتاج إلى هذه الاصطلاحات حتى يفهم الناس. قالون كمثل شخص عنده سلاح في بيته لكن لم يهجم عليه العدو فما أخرج السلاح لأنه ما احتاج لذلك، أما لو هجم عليه العدو ماذا يفعل؟ يخرج بالسلاح حتى يدافع عن نفسه، فالآن احتاج لهذا فأخرجناه. بس هو كان معلوما عنده، الصحابة ما كانوا جفالا بالدين، كان يعني عندهم علم بالدين، لكن هذه المصطلحات احتاج إليها. هلأ إذا قلنا لواحد جديد الله ليس كمثله شيء، بمجرد هذا يفهم التنزيه الكلي؟ لا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ليس كمثله شيء فهموا كل التنزيه من هذه الآية. هلأ نقول له الله ليس كمثله شيء، لا يشبه الإنسان، لا يشبه الشمس، لا يشبه القمر، لا يشبه الجن، لا يشبه الملائكة. فبعضهم يقول ما بيسكن السماء، هو واحد شرح له فصله لأنه يحتاج إلى التفصيل، لأنهم ما لا يمارسون العلم وما نشأوا على هذا العلم، عندهم خبرة في أمور الدنيا كثير منهم، أما في أمور الدين ما عنده علم. يعني الذي نشأ يسمع من أهل قلوب النعل حتى ما يكون بوجه الله والعياذ بالله، والذي نشأ يسمع من أهله ما تعمله حتى ما الله يخنقك والعياذ بالله، هذا معرض لاعتقادات فاسدة حتى ينزع منه هذا الضوء. أما الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا العلم الصافي، كان الذين التزموا منهم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات الله تعالى أعطاهم فهما واسعا، هذا الفهم الواسع الذي أعطوه من العلم لدني. هذا الصحابة فهموا كل التنزيه من قوله تعالى ليس كمثله شيء. هلأ الوهابية بعضهم يحفظون القرآن ويقولون الله يتكلم بلسان وشفتين والعياذ بالله، هكذا يقولون، وقد حفظوا القرآن وفي القرآن ليس كمثله شيء، حفظوه لكم ما فهموه، ما فهموا القرآن على الوجه الصحيح ووضعوا الآيات في غير موضعها. يعلمونه أن الله موجود بلا مكان لأنه كان قبل المكان بلا مكان، كان قبل وجود العرش والسماوات والأرض وجهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وجهة شمال وجهة أمام وجهة خلف، وقبل وجود الفراغ والضوء والظلام، وأنه لا شبيه له وأنه لا يتصور في العقول والأذهان. هذه كثير مهمة العبارة، لأنه لا يتصور في العقول والأذهان، كل ما يتصور في العقول والأذهان فهو مخلوق، لذلك الله لا يتصور. إذا واحد سألكم ليش ما نتصورون، قولوا له لأن المتصور مخلوق، ومعرفة الله لا تطلب بالتصور، معرفة الله تطلب بمعرفة ما يجب له، ما يستحيل عليه، ما يجوز في حقه. إذا واحد سألكم كيف معرفة الله، هذا الجواب، معرفة الله بمعرفة ما يجب له، ما يستحيل عليه، ما يجوز في حقه. إذا قالكم ليش قبلنا نتصور، قولوا له لأنه ليس شيئا متصورا، لأن المتصور مخلوق، نحن مخلوقون، إذا تصورنا شيئا في قلبنا ماذا يكون هذا المتصور؟ يكون مخلوقا. وشو يعني تصور؟ تصور يعني هو يقيس شيئا على شيء، هذا معنى التصور. كل شيء شفناه شو هو؟ مخلوق. فإذا أردنا أن نتصور شيئا ماذا يصير في القياس عندنا؟ أن نقيس هذا الذي نريد تصوره بشو؟ بالشيء الذي رأيناه عهدناه وهو المخلوق. يعني أنت سمعت أنه يوجد في الجنة أشجار، أول ما يسمع الواحد أشجار يبلش يجي عبيله أشجار. أشجار شو؟ اللي شافهم، مثل اللي شافهم. إذا قلنا له كبيرة طويلة بتخيلها طويلة، بتخيلها لهذه الشجرة طويلة. ساقها من ذهب، ورد في الحديث أن ساقها من ذهب. ما شايفين نحن شجرة ساقها من ذهب، بس شايفين الذهب، فمسين نتخيل أنه يوجد شجرة ساقها من ذهب. بس هذه الشجرة مخلوقة، الجنة مخلوقة وما فيها مخلوق. بس لاحظوا التصور لوين بيروح. تصور معناته أنت تقيس هذا الذي تريد أن تتصوره على شيء عهدته عرفته. شو اللي عهدناه؟ شو اللي عرفناه؟ شو اللي شفناه؟ المخلوقات. لذلك قال العلماء معرفة الله لا تطلب بالتصور، والله ليس شيئا متصورا وليس شيئا يتمثل في القلب. الشيء الذي يتمثل في القلب هو المخلوق. الولد يؤسس على هذا، يعني ينشأ من صغره على هذا، يؤسس على هذا، يكون محميا بهذا العلم، محفوظا من حيث العقيدة، مهما سمع يرده بالعلم الذي عنده، بالعلم الذي نشأ عليه، لأنه لا مثل له ولا شبيه، أي لا مثل لله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده ولا خالق لشيء سواه. هذه عقيدة المسلمين. نحن نروح عند الرسول عليه الصلاة والسلام نقول يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، نحبه كثيرا لكن لا نعبده. نحن نعبد الله أصلا، لما نزور الرسول محبة به؟ لأنه أرسله الله. الرسول مخلوق، عبد لله، إنسان، لكنه أفضل إنسان، أفضل مخلوق صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد مسلم يعبد الرسول. هم الوهابية يسيئون الكلام في المسلمين فيقولون هؤلاء اتخذوا قبر الرسول وثنا. كلكم أنتم اللي منكم زار الرسول واللي منكم سمع أن غيره زار، ماذا يأتي في قلبه؟ أنه زار الرسول حبا بالله ورسوله، لأن الله يحب ذلك، لأن زيارة الرسول قربة إلى الله، ليس لأنه يعبد الرسول. نحن نعلم أنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد لا يستحق العبادة، ولولا أن الله أمرنا باتباعه ما كنا لنتبعه. الله أمرنا باتباعه لذلك نحن نتبعه. الرسول مخلوق إنسان لكنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا خالق لشيء سواه، أي عن الله، وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء ونحو ذلك. ثم يعلم ونحو ذلك، ثم يعلم الصلوات الخمس والصيام، صيام رمضان، وأنه فرض على كل مكلف. هذا للصغير، الولد لما يصير في 7 سنين حمارية يعلم هذا، وأنه فرض على كل مكلف قادر. لأن بعض الناس هلأ بيجي بيقول لي إنه أنا أكون عم بحكي بالدين مرات بيقول لي أنا طبق خريج مقاصد. إيه، ما نحن دخلنا المقاصد نحن وصغار، حكي قديم كتير، أنا صرنا كبار الله بالعمر. شو علمونا بالمقاصد؟ بعد نذكر بعض أحكام الصلاة، بعض أحكام الطهارة. كنا بمسجد بالجنب مسجد الإمام علي، في بعض الأيام يخدونا على المسجد لنصلي جماعة، والولاد يلعبوا، شوفوا أنا شو عم يعملوا، يكركروا بعضهم ويلعبوا. إنه هذا الذي كانوا يعطونا ونقرأ القرآن، خدنا شهادة لتجويد القرآن. كانوا يعلمون أصول العقيدة. في واحد منكم سمع، إن لم يكن منكم من ذهب إلى المقاصد، سمع أن أباه مثلا علموه الصفات 13 في المقاصد. لا، أنا بعدين درست في المقاصد ووجدت العجب العجاب من طالبات والطلاب مما كانوا عليه من الفساد، لأنهم لم يتعلموا. قالوا لي كنا نعتبر حصة الدين حصة فراغ، حصة تسلية، يعني إذا نتسلى يأجروا عزامهم بالشيخ اللي بيجي يشتغلوا فيه، سألوا كم سؤال، يصير عيط عليهم ويغضبوا ويمزحوا ويضحكوا. ثم الحمد لله علمتهم العقيدة، بعضهم كانوا على الكفر وخرجوا من الكفر وتشهدوا بفضل الله، لكن هذا الواقع اللي كان. فمش يقولكم الواحد لا أنا خريج المقاصد معناه على زامي أنه صار من أهل العلم بأصول الاعتقاد. لا، في بعض كتب المقاصد اللي كانت باسم القراء العربي مكتوب فيها هل تعلم من هو الله؟ الله هو ذاك الشرطي الذي يمشي في شوارع بيروت، الله هو ذاك البستاني الجالس تحت الشجرة، والعياذ بالله. تشبيه محض، تشبيه لله خلقه والعياذ بالله، هذا كفر. لو هو قال أنا أردت المجاز، في مجاز في اللغة العربية اسمه مجاز التشبيه، لا يجوز في حق الله. يعني ليس لشخص أن يقول الله شمس جميلة لأنه ينفع كثيرا، أعوذ بالله، كفر هذا. ليس لشخص أن يقول الله قمر جميل لأنه ينفعنا والقمر ينفعنا، هذا كفر والعياذ بالله. مجاز التشبيه لا يجوز في حق الله. الله نور السماوات والأرض ليس مجاز تشبيه، هذا هذا معناه الله هادي، الله هو الذي هدى الملائكة الذين يسكنون السماوات وهدى المؤمنين الذين يسكنون في الأرض من الإنس والجن للإيمان. وقال بعض العلماء الله نور أي الله منير السماوات والأرض، خالق الأنوار في السماوات والأرض، هذا لا يسمى مجاز تشبيه، لا يجوز تشبيه الله بخلقه، في كفر، باب من أبواب الكفر اسمه كفر التشبيه، في التكذيب والتعطيل اللي هو إنكار وجود الله أو صفة من صفات الله الواجبة، في كفر اسمه التشبيه وهو تشبيه الله بخلقه، وأنه فرض على كل مكلف قادر على الصيام عن الصوم. ثم يقال له السرقة حرام والزنا حرام واللواط حرام، ويبين له ما هو. بعض الناس الجهال بيطردوا إذا راح على الجامعة بيشوف العجب العجاب، أو على المدارس الفيس دي يرى العجب العجاب ما بيطردوا. والظلم حرام والكذب حرام وضرب المسلمين وسبهم بغير حق حرام وما أشبه ذلك. مش مثل ما هلأ بعض الأهالي يجي الولد مثلا واحد سب وضربه بقوله ما تكون جبان، سبه وضربه. الإنسان المسلم يتعلم من صغاره عند أهل الفهم والعلم حسن الخلق، يقال له إن سبك شخص لا تسبه، لا تقابله بالمثل، ابتعد منه. إن ضربك ابتعد منه، لا تؤذيه أنت، لا ترد على الأذى بالأذى، لا ترد على الضرب بالضرب. لأن كثيرا من الأهل يقولون هكذا إذا رأوا ولدهم وقد سب أو ضرب يقولون له لا، إذا سبك سبه، إذا ضربك ضربه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. يعني شوفوا حسن الخلق قديش، يعني هو عيرك بشيء لا يعلمه فيك، أنت ما تعلم فيه لا تعيره به. هذا الأحسن، هذا الأحسن، أن واحد أن لا يقابل الإساءة بالإساءة. هذا يحتاج إلى أن يغلب الشخص نفسه، مثل هذا يعلم الولد، مش يقال له إذا ضربك كف ضربه اثنين، إذا سبك مرة سبه مرتين. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستبان ما قاله حتى يعتدي المظلوم. يعني إذا واحد سب شخصا يجوز للمسبوب أن يرد السب بمثله بلا اعتداء ولا كذب حتى يعتدي المظلوم. يعني إذا المظلوم زاد يكون صار ظالما، صار آثما. يعني مثلا قال له بلا حق أنت ظالم، لما قال له أنت ظالم بلا حق صار ظالما. يجوز لمن سب أن يقول له أنت ظالم، لكن لا يجوز له أن يقول له أنت ظالم وحقير ولص وسارق وشرير، لا يجوز له. إن زاد وقع في المعصية. لكن الأحسن شو؟ أن يسكت، أن لا يرد. وانتبهوا، إذا سب له أمه ليس له أن يسب له أمه، إذا سب والده، لأن بعض الناس بيسمعوا الحديث لا يعرفون تفسيره، إذا رماه بالزنا ليس له أن يرميه بالزنا. المستبان ما قاله، يعني إذا كان فيه ما يقوله له أن يرد بالمثل، ليس إذا كان فيه تعد أو فيه كذب، لا ليس له. إذا رماه بالزنا ليس له أن يرميه بالزنا، إن لم يكن زانيا ليس له أن يقول له أنت زان أو أمك زانية أو أبوك زان أو لائط أو نحو ذلك، لا لا يجوز. الأحكام الشرعية تتلقى من أهل المعرفة الثقات كل حكم يتلقى بالتلقي يؤخذ، مش بالتصور. واحد يتخيل من عند نفسه يقول الرسول قال كذا فإذا أنا أحمله على كذا من عند نفسه، لا، يسأل أهل المعرفة ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: قال الفضيل بن عيام: لا يغرنك كثرة الهالكين. يعني إذا واحد قال لك أنه في كثير ناس بتقول هيك معناته كله غلط، بتقول له قال الفضيل نعيض: اسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. يعني الرسول لما بدأ بالدعوة كم واحد كان معه عليه الصلاة والسلام؟ أسلمت فاطمة، أسلمت خديجة، أسلم علي، أسلم بلال، أسلم أبو بكر، كم واحد كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عدد قليل. لم يقل واحد منهم لا أبو بكر قال ولا بلال ولا خديجة نحن قلة والمشركون كثرة، لا، كانوا على الحق، كانوا قلة لكنهم كانوا على الحق. فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم؟ الشرح: الفضيل كان من أكابر السلف، من الأتقياء الأولياء العلماء الزاهدين المعروفين بالعلم والعمل، كان في المئة الثانية من الهجرة في زمن الشافعي، أخذ العلم من مالك رضي الله عنه. وقد ثبت عن الفضيل رضي الله عنه هذا القول: لا يغرنك كثرة الهالكين، معناه لا تنظر إلى كثرة من يتخبط بالمعاصي والجهل فتقول أكثر الناس ضالون فتضل معهم، اتركهم فيما ضلوا فيه واستعمل عقلك الذي هو نعمة عظيمة به تميز بين القبيح والحسن لتكون من الناجين. مرة ناقشني واحد من الكفار المعلنين في مصر فأقمت عليه الحجة بفضل الله تبارك وتعالى، قلت له: لا يجوز العقل أن يكون الله له ولد، لو كان له ولد لاستحق الألوهية كل والد، العقل السليم لا يقبل ذلك، لا يقبل أن يكون الله له ولد، ولا يقبل أن يكون الله هو مولود من غيره، جزء من غيره، العقل السليم لا يقبل ذلك. الحاصل ماذا قال هذا الرجل لما لم يرى، لم يجد جوابا على هذا من حيث العقل؟ قال: نحن مش دائما نتبع العقل، أحيانا نتبع العاطفة، فأنا بدي أبقى مع أهلي. هذا أهلك نفسهم، إن بقي على هذا ومات على عقيدته الفاسدة أهلك نفسه، أهله يخلصونه من العذاب في الآخرة؟ لا يخلصونه من العذاب في الآخرة. اترك أكثر البشر ولا تمشي معهم في الضلال، واسلك سبيل الصالحين ولو قلوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طب إذا لم يكن أكثر الناس مؤمنين ماذا يكونون؟ يكونون كافرين. هذا هو الواقع. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في تفسير الآية: أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. الشرح: هذه الآية ليس معناها أن الله تعالى شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين كما تقول المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن هذا دليل لهم، يقولون الله شاء للجميع أن يكون مؤمنا، فمن طلع غير مؤمن خالف مشيئة الله، يعني جعلوا الله مغلوبا وجعلوا مشيئة الله غير متحققة في كل شيء على زعمهم، يعني جعلوا الله عاجزا، جعلوا الله مغلوبا على أمره، والله يقول والله غالب على أمره. فإذا ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لأمرهم بعبادتي؟ هذا معناه. الله أمر الجميع بالعبادة لكن ما شاء للجميع أن يكونوا عابدين له، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني الله ما شاء أن تؤتى كل نفس هداها. هذا معنى الآية. ولكن حق القول مني سبقت مشيئة الله بذلك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وغيرها من الآيات. وأما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، كلمة قضى تأتي بمعنى أمر، وقضى ربك هنا معناها أمر ربك، أي أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه، ليس معناه شاء أن يكون الجميع عابدين له، لأنه لو شاء الله أن يكون كل إنسان مؤمنا لكان كل إنسان مؤمنا، بل أمر الجميع أن يعبدوه، والعبادة هي نهاية التذلل، وهذا الذي لا يصرفه المؤمن إلا لله سبحانه وتعالى، هذا معنى العبادة نهاية التذلل. ليس معنى العبادة مجرد النداء، احفظوا هذا الكلام، وليس معنى العبادة مجرد الاستغاثة، إذا واحد استغاث بنبي أو ولي ليس معناه أنه عبده، وليس معنى العبادة مجرد التوسل، نحن نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة، لكن لا نعبد إلا الله. هذا ما عرف علماء اللغة به العبادة، قالوا العبادة غاية الخضوع، أي نهاية الخشوع، غاية الخضوع، غاية نهاية التذلل، هذا معنى العبادة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا من بعدي اللهم أوصي مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى كل من حضر هذا الدرس ومن يسمعه إلى شيخنا رحمه الله. الإمام أحمد رضي الله عنه قال يجوز إهداء الثواب من الحي للحي، يعني إذا كان الشخص عائشا حيا يجوز أن يهدي ثواب عمل عمله أو ثواب عمله إلى شخص حي، يجوز، ماذا موافق للشرع. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد